ساحة المسجد الحسيني بمدينة القاهرة. وهذا لقاء الإيمان، هذا لقاء الفجر، تنقله لكم إذاعة جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة المؤمنون، دائما نستهل لقاءنا الإيماني هذا بالذي هو خير، والخير كله في القرآن الكريم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنه دستورنا، إنه قانوننا الذي ارتضاه الله لنا، كما ارتضى لنا خير خلقه رسولا ونبيا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن شافع مشفع يوم القيامة، ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. وهو القائل أيضا صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى روضة القرآن الكريم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية كريمة من أول سورة الأنبياء، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا أولم يرى الذين كفروا